طيب سلمان، يلا عطنا مثال فرق بين عطني مثال على الاختلاس أول. هذا اختلاس. طيب وغصب كيف؟ طيب والنهبة؟ لا أعطني كمل مثال، أعطني مثال في الذهب حقك كيف؟ لا لا، النهبة هو طاير مثلا، حرمة عند ال حاطة في يدها الذهب تبغى تشوفه عند محل الذهب، جاء دخل هذا ولقط اللي في يدها وانحاش، هذه نهبة. عرفت؟ اختلاس في الذهب، عطني هذه راح جاب حطيتها مخباتك. عرفت؟ اي نعم. طيب